فقلت: واثق لأمه، واثق لأمه، ما شأنكم تنظرون؟ ما شأنكم هاي كل يا أخوان في الصلاة، هاي كلها الأحداث أثناء الصلاة. واثق لا، واثق لأمه، ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم أي يصمتوه. فعرفت أنهم يصمتون، يعني أي لا يملك ذلك بالصلاة أن تتكلم وتتحدث. فعرفت أنهم يصمتوني، فلما رأيتهم يسكتوني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا إلى رفقه، انظروا إلى سماحته، انظروا إلى استيعابه لجهل الآخرين، انظروا إلى حب الآخرين. ما غلظ عليه القول ولا سبه ولا شتمه. هذا الصحابي ينقل لنا هذه الخبرة رضي الله عنه، ينقل لنا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، رفقه بالجاهلين، وليس كما يفعل للأسف الكثير من الدعاة من الغلظة والشدة والعنف مع الآخرين، فينفرون الناس من الدعوة ومن الإسلام. ومن معاني المشي الهون في الأرض التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من معانيها الهون التواضع. تحدثنا عن رفق ونتحدث عن تواضع لأنها من معاني الهون. يقول الحسن البصري: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. الله أكبر. التواضع أن تخرج من منزلك مهما تكن أنت دكتور في الجامعة، شيخ كبير، عالم، طالب علم، مؤلف كتب، داعية كبير مشهور، مهما تكن، التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما، أي صغيرا كبيرا ضعيفا جاهلا، إلا رأيت له عليك فضلا. الله أكبر. ويقول ابن المبارك رضي الله عنه: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. أن تضع نفسك عند من هو دونك بالنعمة، أقل منك مستوى اجتماعي وأفقر منك، حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. أنت لا تتميز عليه بسبب هذا المال وبسبب النعمة التي أنعم الله عليك بها، تتواضع له. تكون دكتور بالجامعة أو تكون طبيب أو تكون خريج، تذهب إلى كناس، تجلس معه وتصاحبه وتسلم عليه وتضع له الطيب وتسأله عن أمه، عن أبيه، عن متجره، عن عمله، وما كأنك توصل له رسالة أنه ليس لك فضل عليه بسبب النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى. فالناس يتفاوتون يوم القيامة بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه عندما يعطيك نعمة في الدنيا ليس لأنك أفضل من غيرك، إنما بلاء، ولونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلاء من الله سبحانه وتعالى. الله يبتليك، ماذا تصنع بهذا العلم؟ وماذا تصنع بهذه النعمة والمال؟ وماذا تصنع بنعمة الأبناء؟ وماذا تصنع بنعمة الصحة والعافية والإدراك والذكاء والفهم؟ ماذا تصنع بنعمة الفقه؟ ماذا تصنع بنعمة تعارف الناس وحب الناس إليك؟ نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، فالله لا ينعم علينا إلا ليعلم ماذا نصنع بهذه النعمة. إذن هذا ما يريده ابن المبارك، أن تضع نفسك تتواضع لمن هو دونك بالنعمة حتى تريه وتوصل له رسالة أنني لست أفضل منك بسبب هذه النعمة. وسئل الفضيل رضي الله عنه، فضيل بن عياض، سئل عن التواضع فقال: التواضع أن تخضع للحق. الله أكبر. التواضع أن تخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. التواضع أن يخضع للحق، أي الإنسان، وينقاد له ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. نعم، حقا ما قال الفضيل رضي الله عنه، هذا قمة التواضع. تقبل الحق ما دام حقا تقبله من الجاهل، تقبله حتى من صاحب المنكر، إذا رأى عليك عيبا وذكرك به تقبل به، لا تقول الله أنا عالم، أنا متدين، أنا داعي، وهذا صاحب مناكر، كيف أقبله؟ إذا أشار أو تبين لك عيب تواضع واقبله منه. تقبله من الصبيان ومن المخطئين ومن أصحاب المناكر ومن يخالفونك الرأي ومن جماعة غير جماعتك ومن ابنك ومن زوجتك ومن أقاربك ومن هدونك ومن تلاميذك ومن طلبة العلم، حتى وإن كنت عالما، حتى وإن كنت دكتورا، حتى وإن كنت من يشار إليه البنان، حتى وإن كنت مشهورا، تقبل الحق مدام حقا بسنده ودليله من الجميع، هذا هو التواضع. أما إذا رفضت ممن هو من دونك تعلم أنه حق، فهذا هو الكبرياء والكبر والعياذ بالله. يقول تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول تعالى: أذلة على المؤمنين، هذا من التواضع أيضا، أن تخفض جناحك للمؤمنين، أن تتنازل لهم خاصة فيما ليس له فيه دليل من أمور واختلافات الدنيا، أن تتواضع لإخوانك وأن تتنازل عن رأيك لرأيهم ما دام من أمور الدنيا، أما إذا جاء في الدليل فنخضع جميعا للدليل والحق والنص إذا ثبت لنا ذلك. أما في أمور الدنيا أتنازل لإخواني وأقدمهم علي ولا أدخل في الجدل الذي يوقر الصدور. من أبرز صفات المؤمنين أنهم يذلون أنفسهم لإخوانهم، ليس ذل مهانة، إنما هو التنازل والتواضع والسماح والعفو والتغافر. وفي حديث مسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أكبر، وصايا القرآن الكريم، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بترسيخ هذه الصفة في الدعاة الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الأرض هونا. فالهون التواضع صفة أو مشتق من مشتقات الهون. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وروى مسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الله أكبر، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو، أي عفى الناس الآخرين، إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. لذلك أرفع الناس المكثرون من السجود لله تعالى، يعني يضعون جباههم أعلى شيء في الإنسان إلى أنزل شيء عند الإنسان في الأرض، يمرغون الجباه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي أبو يعلى بإسناد حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يمارس التواضع، يمارس الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخضع لله سبحانه وتعالى وكأنه شكر عملي لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. لا يميز نفسه عن الآخرين، فهو الأصيل وهو الرسول وهو النبي وهو الحبيب وهو القائد، مع ذلك يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ليس بكبرياء، لا يرفع رجلا على رجل، ولا يجلس جلوس الملوك، إنه يجلس جلوس العبد، شأنه شأن الآخرين. ويروي الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. الله أكبر، هكذا يتمنى، هكذا يعيش. ولو أراد أن يكون غنيا لأصبح من أغنى الناس، بل إن الله سبحانه وتعالى خيره بين زهرة الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. ولو شاء لطلب أن تتحول جبال الأرض كلها ذهبا وماسا، وما رده الله أبدا وما رد دعاءه، ولكن فضل الآخر، فضل الرفيق الأعلى، فضل أن يكون مسكينا في الدنيا، وطلب من الله أن يحشره مع زمرة المساكين يوم القيامة. فالمتكبرون تطأهم الأقدام كما تطأ الذر النمل الصغير. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. وروى البخاري أيضا في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إنها تربية إلهية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قمة الدعاة وسيد الدعاة، يربيه على صفة أصيلة في الدعاة ألا وهي التواضع. لا يمكن أن ينجح الداعية من غير تواضع. المتكبرون من الدعاة لا ينجحون أبدا، يبغضهم الآخرون مهما ملكوا من العلم والشهرة والدعوة، لا يحبهم الآخرون ولا يأخذوا من كلامهم، لأنهم غير متواضعين. جبلت القلوب على محبة من يتواضع لها، جبلت القلوب على استقبال وقبول من يتواضع لهم ولا يميز نفسه عليهم مهما بلغ من النعم. تقول عائشة: تغفلون أفضل العبادة. الله أكبر، تقول لجيل التابعين: تغفلون أفضل العبادة التواضع. وقيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع من قدرة وزهد عن رغبة. الله أكبر، أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع من قدرة، أي عنده قدرة السلطة ويستطيع أن يضر الآخرين ولكنه يتواضع، وزهد عن رغبة، عنده الملك ولكن زهد به، هذا هو المتواضع وهذا هو أفضل الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم بإذن الله تعالى. ومن معاني يمشون على الأرض هونا اللين، وهو سهولة الانقياد للحق والتلطف في معاملة الناس وعند التحدث إليهم. وأقسامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لين القول، وهو التلطف في الحديث مع الناس، ولين القلب، وهو رقته وخشيته من الله تعالى، ولين المعاملة وهو الرفق في معاملة المقصرين والتماس أعذارهم. فالداعية الذي يتصف بصفات ملوك الآخرة والتي أولها يمشون على الأرض هونا، لا بد أن يلين بالقول مع الناس، يختار أجمل العبارات وأرق الكلمات، ويختار ما لا يؤذي الناس ويجرح مشاعرهم، يبتعد عن لفظ القبيح وعن السب والشتيمة والبذاء، فليس من صفات المسلم البذاءة والشتيمة. يختار ما يرقق القلوب، ما يقربها إليهم، ما يقرب هذه القلوب إليه هو. يختار ما لا يبين من خلال كلماته أستاذيته عليهم ولا علوه أو علو منزلته عليهم، إنما يختار ما يضمد به الجراح ويبتعد عن التجريح، وهو كذلك لين القلب، أي رقته وخشته من الله تعالى. فهذا الإنسان الذي يمشي على الأرض هونا بما فيه من صفة اللين، يرفق في معاملة الناس، ويختار أيضا ما لا يجرحهم، خاصة المقصرين منهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظروا واسمعوا أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، اللفظ الذي يختاره الله تعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، تكون لينا وليس يابسا. واللين يقابل يبوسة الطبع وقسوة القلب، لنت كنت لين، كأنك تنساب بين أيديهم. والناس يحبون اللين ويبغضون أو يكرهون يابس الطبع. ونقرأ قول الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المخاطب هنا موسى مع أخيه هارون، إنه سبحانه وتعالى يرسلهما إلى أكثر الناس عتوا بالكفر، من ادعى الألوهية، رمز الكفر ورمز الشرك ورمز العناد، الذي ما يذكر كلمة فرعون إلا ويقابله الكفر والجحود. هذا الإنسان يرسل الله سبحانه وتعالى له رسولا من أولي العزم، يأمره أن يتلطف معه، وأن يختار أجمل العبارات، وأن يبتعد عن التجريح، وأن يختار له أرق الكلمات والعبارات. فالهدف من الدعوة كسب القلوب، وليس الهدف كسب المواقف، ليس الهدف الغلبة والحجة وإظهار الأستاذية والقوة وقوة المنطق، إنما هدف الدعاة كسب القلوب. فمتى ما كسبت القلوب كسب الناس، فالناس لا يقبلون من إنسان يكرهونه، بل لا يقبلون إلا من يحبون. استمعوا معي: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحدود، فقولا له قولا لينا. اختار أجمل الكلمات وأجمل العبارات وأرقها، وقولوها له لعله يتذكر أو يخشى. وهذا يعني أنه عندما تختار الكلمات القاسية والكلمات الجارحة، لا يمكن أن تؤدي إلى رقة القلوب وتذكر أصحابها أو خشيتهم. وروى الإمام أحمد بإسناد الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام. أول صفة في من يستحق هذه الغرفة أو هذا القصر العظيم، أول صفة فيه لين القول، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. ثلاث صفات استحق بموجبها ذلك العابد ذلك القصر العظيم الذي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، من شفافيتها وجمالها البراق. ثلاث صفات استوجبت حصول ذلك العابد على هذا القصر العظيم: أول صفة لين القول، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. يجب على الدعاة أن يستشعروا هذا الحديث ويتذكرونه على الدوام، فلمن أراد منهم هذا القصر العظيم وهذه الجنة العظيمة عليه أن يتصف بصفات ملوك الآخرة، والتي من أبرزها لين الكلام، صفة دعوة أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام وغيره من أخوان الرسل. كما جاء في الإمام أحمد أن جهنم تحرم على من يختار لين الكلام، وعلى من تأصلت فيه صفة لين الكلام مع الناس والابتعاد عن القسوة والتجخم والعبارات الصعبة والتجريح. الله يحرم جهنم عليه، ما أجمل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار، الله أكبر، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، الله أكبر. أننا نحتاج إلى دعاة يفهمون هذه العبارات ويتشربون هذه الكلمات النبوية ويتذكرونها على الدوام، فهذه أخلاقنا وهذه صفات الدعاة. ولا يمكن أن يكون الداعية داعية يسمى داعية الله سبحانه وتعالى، أو يكون من زمرة ملوك الآخرة حتى يتصف بهذه الصفات: هين لين سهل قريب، قريب من الناس، قريب. الناس يحبون القريب إليهم ويبغضون البعيد. كلما تقربت من الناس أحبوك، وكلما تقربت من الناس فهمتهم وعرفتهم وعرفت طباعهم وأخلاقهم وعجاجهم، فتستطيع المعالجة. أما البعيد لا يستطيع معالجتهم، لأنه بعيد عنهم، لأنه يتعامل بكبرياء معهم، لأنه يتعامل معهم من علو. والناس يحبون المتواضع القريب منهم. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة اللينة من الصدقات، من غير أن تنفق مالا، إذا لم يكن لديك مالا فلا أقل من كلمة طيبة، كما جاء في حديث الإمام أحمد بإسناد صحيح: الكلمة اللينة صدقة، الكلمة اللينة صدقة، الله أكبر. فأنت عندما تختار الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة التي لا تجرح المشاعر والتي تضمد الجراح والتي ترقق القلوب والتي يعني لا تهين الإنسان، البعيدة الخالية من السب والشتيمة والتجريح والغيبة والنميمة، الكلمة النابعة من القلب صافٍ متعلق بالله سبحانه وتعالى، تكون صدقة. الكلمة اللينة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة أو قال إلى المسجد صدقة. ونستمع إلى قوله تعالى ما رواه قتادة رحمه الله في قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله عز وجل بأنه تقشعر جلودهم وتبكي عيونهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. وهذا هو الجانب لين، اللين الذي يقصد به لين القلب، أنهم عندما يستمعون إلى كلام الله سبحانه وتعالى تقشعر جلودهم وتبكي عيونهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى، جعلنا الله منهم. والصفة الثانية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولأنهم اختاروا طريق الدعوة إلى الله تعالى والذي يقتضي الاحتكاك والمخالطة مع الآخرين، فلا بد من استقبالهم وسماعهم لكلام الجاهلين واعتراضهم. ولكن لا بد لنا أن نتعرف من هم الجاهلون. الجاهلون خمسة: الأول الذين لا يدركون الهدف الذي خلقوا من أجله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل هدف واضح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الهدف من الخلق، الذي علم ذلك الهدف قليل من الناس، ومعظم الناس لا يعلمون هذا الهدف، يعيشون ليومهم، يعيشون لدنياهم، يعيشون للمال والدرهم والنساء والشهوة والمناصب والقصور والسيارات والملابس والطعام وغيرها من أمور الدنيا، ولا يدركون لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، ما الهدف الذي خلقوا من أجله، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. إذن أول صنف من الجاهلين هم الذين لا يدركون الهدف الذي خلقوا من أجله هو العبادة، فيكرسون حياتهم كلها وانشغالاتهم ورواحهم وغدوهم وولائهم وبرائهم، كله يكرسونه لوسيلة من هذه الوسائل، لوسيلة من هذه الوسائل، ويبتعدون عن تكريس حياتهم الهدف الذي خلقوا من أجله، بل يجعلون العبادة أمرا ثانويا. النوع الثاني من الجاهلين: الجاهلون بأوامر الشرع ونواهيه. هم مسلمون ولكنهم لا يدركون بعض أو جميع أوامر الشرع ونواهيه. سمعنا آباءنا هكذا يقول، لا يدركون الحرام من الحلال، وهذا أيضا طائفة كبيرة من الجاهلين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. النوع الثالث من الجاهلين هم الجاهلون للعقوبة التي فرضها الله تعالى على المعرضين، سواء ببعض المعاصي أو كلها. يجهلون العقوبة التي تترتب على الربا، يجهلون العقوبة التي تترتب على الزنا، يجهلون العقوبة التي تترتب على أكل مال يتيم بغير حق، يجهلون العقوبة التي تترتب على ترك صلاة الجماعة على سبيل المثال. فكثير من المسلمين يتركون الصلاة في المساجد ويصلون في بيوتهم، فهؤلاء يجهلون العقوبة المترتبة على الصلاة ورادة في بيوتهم، يجهلون العقوبة المترتبة على الذي يستغل مال الآخرين والذي لا يحافظ على الأمانة، أو الذي يشرب الدخان التبغ، يجهلون هذه العقوبة لذلك يستمرون فعل المعصية، وهؤلاء أيضا طائفة كبيرة. ومن الجاهلين فئة رابعة، وهم الجاهلون بحقيقة هذه الدنيا وصغرها. هم مسلمون مثلنا، يصلون ربما ويصومون، ولكنهم تغيب عنهم حقيقة كبرى، وهي أن هذه الدنيا هي أرض اختبار. هذه الدنيا التي نعيش بها هي أرض اختبار، أرض اختبار محضة حقيقية، كأنها قاعة اختبار كبيرة التي يختبر بها الطلاب. سوى أن هذه الدار المراقبون على أطراف هذه القاعة وداخلها هم من الملائكة الذين على أكتافنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر يسجل كل ما نقول، ما يلفظ من قول أي لفظة، حتى جاء بالحديث رب كلمة يقولها ابن آدم لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة عبارة. إذن هي أرض أو قاعة اختبار كبيرة، المراقبون على الممتحنين من الملائكة يسجلون كل كلمة، وهذه الأرض أرض عجيبة، هذه الدنيا أرض اختبار عجيبة. فقد تعودنا في قاعات الاختبار الدنيا من الطلبة أن الطلبة لا يعرفون الأسئلة، هم يدرسون المنهج ولكنهم لا يعرفون الأسئلة، يقدمون على أرض الاختبار أو قاعة الاختبار وهم يجهلون ما هي الأسئلة التي ستوجه إليهم، بينما الناس في الدنيا في أرض اختبار الدنيا يعلمون علم اليقين ما هي الأسئلة، فقد قدمها الله وأعلنها الله سبحانه وتعالى للملأ وللناس جميعا، أعلن للناس هذه الأسئلة كما أعلن الأجوبة وأعطى فرصة للناس أن يسجلوا ويدونوا الأجوبة، ومن دون هذه الأجوبة هو الفائز يوم القيامة. ولكن الناس تقاعسوا عن كتابة الإجابة، تقاعسوا لأنهم ربما شعروا أنهم خالدون في هذه الأرض، خالدون في أرض الاختبار. هل توجد مدة اختبار في العالم للطلبة من غير نهاية أم أنه وقت محدد؟ كذلك في أرض اختبار الدنيا، إنه وقت محدد يعيش فيه الإنسان على هذه الأرض في قاعة اختبار الدنيا، لا بد أن يغادره، لا بد أن ينتهي هذا الوقت. ولكل ممتحن منا وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم غادرها. فلكل منا فترة استظلال، منا من لا تتجاوز فترة استظلاله يوم أو ساعة مجرد أن يخرج جنينا من بطن أمه، ومنا من يتجاوز سنة والسنتان والثلاثة والأربع، ومنا من يتجاوز 70 أو 80 أو حتى 100، ولكن لا بد أن يغادر، لا بد أن يغادر. إذن الدنيا هي قاعة اختبار كبرى، قد أعطانا الله فيها الأسئلة وأعلن الأجوبة، وقام الله سبحانه وتعالى جعل هذا الامتحان الكتاب المفتوح، أمامنا الأسئلة وأمامنا الأجوبة، وما علينا إلا أن ندون ونسابق الوقت ونسابق الزمن. فالذي يختلف عن قاعة اختبار الدنيا، قاعة اختبار الامتحانات الطلبة، قاعة اختبار الدنيا الوقت غير محدد، ولكل من ممتحن له وقت خاص قد يمتد إلى ساعات طويلة وأيام وشهور وسنين وعشرات السنين، وقد لا يتجاوز ساعة أو ساعتين أو 20 سنة أو 30 أو 15 سنة. وعندما يجهل الممتحن الوقت فهذا أدعى لأن يسابق الزمن ويسابق الوقت، حتى لا يقال له قد انتهى الوقت، وحتى لا تسحب من الورقة على حين غفلة من أمره. والذكي الكيس هو من سابق الزمن وسابق الوقت وسابق الساعات، لأنه لا يعلم متى تسحب منه الورقة. إنها أرض اختبار عجيبة، لا بد للمسلم أن يستشعر استشعارا حقيقيا أنه في أرض اختبار، الدنيا أرض اختبار، كل ما يحدث لنا فيها من الاختبار. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اختبار، أرض اختبار، كل ما يحدث لنا فيها اختبار ليعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. إذن هذه طائفة كبيرة من الجاهلين بحقيقة هذه الدنيا وصغرها، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، يسر بعضهم إلى البعض في ذلك اليوم الرهيب العظيم يوم القيامة، كم لبثتم كم لبثتم كم لبثتم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا 10. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تزرق وجوههم من الخوف والفزع، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يستيقنون في ذلك اليوم عندما يكشف الله الحجاب عن العيون، فبصرك اليوم حديد، هنا يدركون حقيقة لبثهم في الدنيا أنهم لبثوا يوما فقط أو ربما يوما أو بعض يوم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثله طريقة إن لبثتم إلا يوم. هذه حقيقة الدنيا قصيرة قليلة، لو أننا ندرك حقيقتها لما أصبح منا عاصٍ أبدا. الخامس، الجاهلون بقيمة الوقت، وهذه ناشئة من قبلها. عندما ندرك حقيقة الدنيا وأنها قصيرة نعلم قيمة الوقت وأنه لا مجال لتضيع الأوقات أبدا، لا مجال أبدا لتضيع الأوقات فيما لا يعود علينا بما ينفعنا في الآخرة. أما أنواع الجاهلين، الجاهلون قسمان، كفار ومسلمون، والكفار ينقسمون إلى قسمين، محاربون ومهادنون، محاربون أو مهادنون أو أصحاب ذمة. والمسلمون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، انحراف أخلاقي وانحراف فكري، ملتزمون بالعبادة، يبعدون عن المعاصي ولكنهم جاهلون بالأحكام. إذا المسلمون ثلاثة أقسام، أصحاب الانحراف الأخلاقي، الزنا، الخمور، المخدرات، الربا وغيرها من أمور الانحراف الأخلاقي. وانحراف فكري، إنما البيع مثل الربا، انحراف فكري، يقولون هذه الأحكام طبقت في أيام فقر يحتاجه الناس، الآن ما في فقر. انحراف فكري، أنهم يقولون أن المرأة لماذا ظلمت بالإسلام، الرجل يأخذ ثلثينها، لا بد من العدالة، فهذا ليس من الإسلام، هكذا يفهم الإسلام، انحراف فكري. والثالث، ملتزمون بالعبادة، يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، وبعيدون عن المعاصي أيضا، ولكنهم جاهلون بالأحكام. هؤلاء غير متعمدون ولكن جهلة، وهذا دور العلماء والدعاة أن يفقهونهم بالدين وأنهم يعلمونهم الأحكام. أما أنواع خطاب الجاهلين، خطاب الجاهلين أي كلام الجاهلين، أنواع كلام الجاهلين، إما أولا سؤال استفهام، يسألون حتى يستفهمون. النوع الأول من كلامهم وخطاب الجاهلين أنهم يسألون حتى يستفهمون بنية صحيحة. الثاني الجدال، يتكلمون يجادلون، لا يريدون أن يصلون الحق فقط يجادلون. الثالث هو الاستهزاء والتعيير، الاستهزاء بالدعاة وتعييرهم. الرابع السب والشتيمة والسخرية سواء للدين أو للنفس. الخامس الكلام العادي، البيع والشراء وغيرها. والسادس السلام والتحية، هذه كلها تتضمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أنواع الخطاب الستة، فمتى يردون عليهم سلاما؟ يردون عليهم بالسلام إذا كان سلاما كما سنفصل، السلام العادي التحية، يردون عليهم بحسب أنواعهم كانوا مسلمين أو كفار، ويكونون كما قال الرازي إظهار الحلم من معاني السلام، قالوا سلاما من معاني السلام إظهار الحلم في مقابل الجهل. وهذا يعني أنه إذا كان نوع كلامهم من الجهل سواء سد أو شتيمة أو تعيير أو استهزاء أو كلام يعرف من خلاله الجهل بالدين أو الجهل بالأحكام مع العلم أو مع إدراك أنهم لا يريدون تعلم العلم والاستفهام، يجب أن نظهر الحلم في مقابل جهلهم ونرفق بهم حتى نعلمهم. ويقول الإمام القرطبي بمعنى سلامة أن يقول الجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين، كما يرجح الإمام مجاهد، أي عندما يسمع هذا الجهل من أنواع الخطاب من الجاهل يقول الجاهل كلاما يدفعه به، أي يبعد شره عنه، شره عنه عن الداعية أو شر هذا الكلام عن مدعو نفسه، يقول الجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. وقالت فرقة ينبغي للمخاطب أن يقول الجاهل سلامة بهذا اللفظ، أي عندما يسمع هذا الجهل منه والتعيير والسب والشتيمة والاستهزاء وغيره من هذه أنواع الخطاب يقول له سلامة. هذا يعني أحد آراء المفسرين بهذا اللفظ سلامة، أي سلمنا سلاما وتسليما من كلامك ومن جهلك. أما إذا كان الخطاب يقصد به التحية، وإذا خاطبهم الجاهلون أي يقصد به التحية وليس الكلام من الاستهزاء والتعيير والجارح من القول، إذا كان يقصد به التحية، فإذا كان المخاطب أو الذي ألقى التحية كافرا لا يرد عليه السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. أي لا نقول الكافر أيا كان نوعه سواء كتابي أو غير كتابي، لا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا نقول عليكم السلام، لأنه لا يجوز رد التحية السلام على الكافر، لأن السلام اسم من أسماء الله، بل نرد عليه بتحية غيرها، وعليكم أو صباح الخير أو مساء الخير أو كيف حالكم وغيرها من الكلمات أو من التحيات التي لا تتضمن السلام التي تخص المسلمين فقط. أما إذا كان مسلما وسلم يرد عليه بنية، وكان يعني هذا المسلم فاسق أو دان محارب للدين أو جاهل بالدين أو مبتدع فإذا كان مسلم وسلم يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنية تأليف القلب. وقال بعضهم بل يقاطعه تأديبا له، والأول أولى، الأول أولى. تأليف القلوب أقرب إلى روح الإسلام، وأقرب إلى الدعوة، أقرب إلى صفات الداعية، وأقرب إلى اللين والمشي في الأرض هونا. وإذا خاطبهم جهنم قالوا سلاما، فهذا كله أقرب إلى هذه الروح، أنه نرد عليهم السلام. إذا سلم علينا المبتدعة والجهلة وأصحاب المناكر نرد عليهم بنية تأليف قلوبهم. والخلاصة أن السلامة وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلامة تحتمل ثلاثة معاني أو ثلاثة صفات. الحلم هو تحمل الأذى وترك الجدال، اثنين ترك الجدال، والثالث العفو والصفح عن المخطئين. وعندما نركز على صفة الحلم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، تحدثنا بأن من معاني السلام الحلم. قال معاوية رضي الله عنه لعمر بن الأهتم أي الرجال أشجع؟ قال من رد جهله بحلمه. الله أكبر، هذا أشجع الرجال، قمة في التحكم بالانفعالات. عندما يبدأ يدب الغضب في النفس والانتصار للنفس، وهذا من الجهل والابتعاد عن التوازن والاتزان وانفلات التفاعل دون تحكم به، وهذا ليس من الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شديد منكم بالسرعة، إنما شديد من يمتلك نفسه عند الغضب، وهذا قمة الامتلاك، وهذا أشجع الرجال. وهذا ما عناه عمرو بن الأهتم عندما سأله معاوية أي الرجال أشجع، قال من رد جهله بحلمه، أي عندما شعر بالجهل يدب في عروقه رد هذا الجهل بالحلم، بحكم فيه حلم، بجواب فيه حلم، بقرار فيه حلم، ولم ينتصر نفسه ولم يتماشى مع حرارة الدم التي تسري في دمائه. يقول الإمام الحسن البصري في الآية الكريمة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال علماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا، إن تعرضوا للسب والشتيمة والإحراج والاستهزاء وبذاءة القول والاتهام بما ليس فيهم لا ينتصرون لأنفسهم، ولا يسبون من يسبهم، ولا يشتمون من يشتمهم، إنما يتحملون ويستوعبون هؤلاء في قلوبهم الكبيرة التي تتسع لجهل الآخرين، لذلك رشحوا بأن يكونوا من زمرة ملوك الآخرة. يقول الشاعر لا ترجعن إلى السفيه خطابه إلا جواب تحية حياكها، فمتى تحركه تحرك جيفة تزداد نتنا إن أردت حراكها. ما أجمل هذه الكلمات، لا ترجعن إلى السفيه خطابه، أي لا ترد عليه عندما يسبك ويشتمك ويسفه عليك، إلا جواب تحية حياك، إلا إذا كان نوع الخطاب هو تحية فسلم عليه ورد عليه التحية. فمتى تحركه تحرك جيفة، أي عندما ترد على سفاهته وجهله واستهزائه وسبه وشتمته وتتماشى مع جهله، فمتى تحركه تحرك جيفة كأن تحرك جيفة تزداد نتنا إن أردت حراكها. يقول أبو حاتم البستي رضي الله عنه لو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى ذلك سبيلا. لو لم يكن في الحلم خصلة، أي لا توجد خصلة طيبة في الحلم إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى ذلك سبيلا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.